وقد يتسع في الثراء والملك. ما مثل هذه الحياة التي يحياها الناس؟ ما شأنها وما صفتها؟ ما هيئتها؟ هل هي بتلك المكانة التي تجعل الناس يتقاتلون من أجلها؟ أهي بهذه المنزلة التي تجعل الناس يتصارعون عليها؟ إنها دنيا، إنها غير باقية، إنها غير مستقرة، وإنما هي في حقيقة الأمر مطية، مطية يركبها العبد ليلقى رب العالمين بها وعمله بها بالدنيا وعمله الذي عمله في الدنيا. أأحسن أم أساء؟ فإن كانت الأولى فخير عظيم، وإن كانت الثانية فعقاب أليم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هما مأويان اثنان لا ثالث لهما، إما نار تلظى وإما جنة لا ينقطع نعيمها أبدا. فالنار تلظى دار أهل الهوى، دار أهل الطغيان، دار أهل الدنيا الذين آثروها واختاروها وفضلوها على الآخرة. أما هؤلاء الذين زهدوا فيها وآثروا الآخرة، حرصوا على مرضات رب العالمين، فمأواهم الجنة الواسعة. عباد الله، ما هذه الدنيا وما قيمتها؟ إنها فانية زائلة غير باقية، إنها متغيرة متقلبة غير مستقرة، إنها معك وغدا تفوتك، أنت فيها الآن وبعد لحظات، بعد أيام، بعد أسابيع، بعد شهور تكون في عداد الموتى. عبد الله، ما شأن هذه الدنيا؟ لما كان الكفار يتمتعون بالدنيا ويتمسكون بها ويزعمون أنه لا بعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، زعموا ذلك واعتقدوه، فيبطل لهم رب العالمين هذا الزعم ويذهب هذا الاعتقاد الباطل، فيأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب لهؤلاء المتمتعين بالدنيا، أن يضرب لهم مثلا يوضح لهم حقيقة الدنيا. ولما تتأمل في هذه الآية وترى ما قبلها ترى المناسبة واضحة، فقبلها آيات تبين نعمة رب العالمين على عبد من عباده، لكن العبد كفر وطغى، جعل له رب العالمين جنتين من أعناب ونخيل، جعل بينهما زرعا وفجر بينهما نهرا، نسي العبد فضل ربه، تجبر وتكبر، جحد وكفر، فذكره صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ والرجل مصر على كفره، فيحيط رب العالمين بثمره، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وهي خاوية على عروشها، لا زرع ولا ثمر، لا حصاد ولا جني. أين تعبه؟ أين بذره؟ أين تسميده؟ أين جهده؟ أين جنته؟ أين زرعه؟ أين نهره؟ وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول: وحينئذ لا ينفع القول، فات وسبق السيف العزل. سبق السيف العزل، سبق الأمر وفات، والله على كل شيء مقتدر. متى تقلب؟ بعد أن فات الأمر، بعد أن كفرت وجحدت. هذه حقيقة الدنيا، جنتان من نخيل وأعناب، زرع كثير، ماء يجري. إذا احمد ربك، اشكره على نعمه، جحد وكفر، ذهبت النعمة. هذا شأن الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اضرب لهؤلاء، اذكر لهم شأن الدنيا، مثلها، صفتها، هيئتها. اضرب لهؤلاء الكفار ومن على شاكلتهم من أهل الإسلام المنغمسين في الشهوات، ولا يفيقون إلا حين الممات، فيقول أحدهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. واضرب لهم، والواو استئنافية، واضرب أمر من الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لهم، لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، واضرب لهم لكل مسلم غافل عن آخرته، لكل مسلم متمسك بهذه الدنيا ويغفل عما يؤول إليه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اضرب لهم مثلها، صفتها، بين لهم صفتها، بين هيئتها وشأنها وحالها. وهي حياة يحياها الناس، عمرها كذا وكذا ألفا من السنين، نعم، لكن ما عمرك أنت فيها؟ لا تقس عمرك بعمرها، وإنما عمرك جزء ضئيل جدا من عمر الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ووصفها بدنيا، ودنيا فعلى من أفعل، أدنى فهي دنيا، وذلك لدنوها فهي حاضرة، أما الآخرة فهي غائبة. الدنيا قريبة، عمرك فيها 60 70 50 40 أكثر أو أقل، والأجل يدنو شيئا فشيئا، والأيام تمر، فهي دنيا، وهي كذلك دنيئة حقيرة إذا ما قورنت بالآخرة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تأمل في هذا الحديث وهو عند أحمد وغيره: موضع صوت أحدكم. الصوت العصا القصيرة التي لها طرف يقاد، تضرب بها الدابة. الصوت موضع صوت أحدكم في الجنة، هذه العصا القصيرة موضعها في الجنة موضع قليل، لكنه إذا قورن بالدنيا فهو خير منها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعند البخاري وغيره يذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام شأن خمار المرأة من أهل الجنة، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والنصيف الخمار هذا الذي تختمر به زينة، وليس تحجبا، إنما تتزين به في الآخرة، تحتجب من من؟ وهن حور مقصورات في الخيام، لا يخرجن خارج الخيام ولا يراهن إلا الأزواج، لا يرى الواحدة منهن إلا زوجها، تحتجب زينة وجمالا. لا تحتجب هنا، لا تلبس الخمار هنا احتجابا. لموضع صوت أحدكم هذا في الصوت، ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا إذا قورنت بالآخرة فلا شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المستورد ابن شداد عند مسلم رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إذا قورنت الدنيا بذهبها وفضتها، بمعادنها وكنوزها، بزرعها وحصادها وحبها وثمرها، إذا قورنت الدنيا بمالها وما فيها، برجالها ونسائها وولدانها، إذا قورنت الدنيا بالآخرة فهي كما يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. ضع إصبعك في البحر وانظر إلى إصبعك، ماذا أخذ من هذا البحر؟ أخذ قطرة، قطرتين، ثلاث قطرات من ماء البحر، وما شأن ذلك بالنسبة للبحر؟ لا شيء. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ولما شبه رب العالمين هذه الدنيا بالماء؟ في ذلك لذلك أسباب: الماء غير مستقر، ينتقل من مكان إلى مكان، وكذا الدنيا غير مستقرة. أنت الآن في صحة، غدا في مرض، أنت الآن في فقر، غدا في غنى، أنت الآن في عافية، غدا في ابتلاء، وهكذا. شأنها شأن الماء، لا يستقر في مكان، وكذا الماء يتقلب، فهو يصعد إلى السماء ثم يتجمع ويتكثف وينزل قطرا، ينزل مطرا، ثم يشتد البرد فيتجمد، وهكذا يتقلب الماء من حال إلى حال، وكذا الدنيا تتقلب بك ومعك من حال إلى حال. وأنت في بطن الأم تتقلب نطفة فعلقة فمضغة فعظما، فيكسى العظم باللحم فتسوى خلقا، تولد تنمو وتكبر، ثم تشيب وتضعف، ثم كما جئت تذهب، كما ولدت تموت. تتقلب بك الدنيا وتتقلب معك الدنيا، شأنها شأن الماء، وهي كذلك كالماء. الماء بقدر ينفع، فإذا زاد أضر وأهلك، وكذا الدنيا إذا تعاملت معها بقدر كانت مطية للآخرة فنفعت، وإذا زاد تعلقك بها كان مهلكك بسببها. هذه هي الدنيا. وقال العلماء كذلك: الدنيا كالماء، من دخله ابتل وكذلك كل إنسان يدخل الحياة الدنيا يتعرض لفتنها، والإنسان إذا سلمه الله فهو الناجي، والسلامة من الله فضل ومنة. عباد الله، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، وهذا الأمر يتكرر ونراه كل يوم كل ساعة، ينزل رب العالمين المطر على الأرض، وكذا في كل ساعة تدفع الأرحام ما تدفع من المواليد، فالأمر كذلك متكرر. كماء أنزلناه، وهذا يدل على مدى قدرته، وكذلك الحياة تدل على قدرته، والموت يدل على قدرته، وهذا وذاك دالان على قدرته على بعث الموتى ليحاسبهم. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فيه قولان: اختلط به لما شرب النبات من الماء تندى وحسن واخضر، اختلط به، امتزج به الماء فظهر أثره على النبات، صار نديا، صار حسن المنظر، مورقا مزهرا مثمرا، اخضر وعلى واستغلظ سوقه واستغلظت ساقه فاستوى عليها، هذا شأن النبات. وقيل: فاختلط به نبات الأرض، أي كثر النبات لوفرة الماء، فالتف النبات بالنبات واختلط النبات بالنبات، والقولان نجمع بينهما. فالنبات نفسه اختلط بالماء فتندى وحسن واخضر، والنبات نفسه اختلط بغيره والتف به وامتزج به فاختلط به نبات الأرض. وماذا بعد؟ لما يختلط النبات بالنبات تكسو الخضرة الأرض، لما يختلط النبات بالماء يعلو ويزداد خضرة، يزهر ويثمر. لكن انظر إلى قول الله عز وجل: فأصبح هشيما، والفاء للسرعة، وهو لا يصبح هشيما مرة، وإنما يمضي يوم وراء يوم، إنما يأخذ عمره في أسابيع أو في أشهر أو في شهور، لكن الأمر لا شك أنه إلى زوال وإلى فناء. فذكر رب العالمين العاقبة والمآل فقال: فأصبح هشيما. وقبل أن يتهشم كان أخضر، وبعد أن اخضر أزهر، وبعد أن أزهر أثمر، وبعد أن أثمر بدأ ييبس، يذبل شيئا، يذبل شيئا فشيئا، ييبس شيئا فشيئا، ثم ازدادت يبوسته فتحطم وتكسر وتهشم. لكن المآل هو التهشم والتكسر، فأصبح هشيما. والشين مع الهاء تدل على التحطم والتكسر، فإذا جئت بالميم فهذا هو، والشين مع الهاء فحسب تدل على الرخاوة. هش الرجل فهو هاش، أي بش وهش، فهو لين، لين العريكة، طيب مع غيره. ويقال هشر، هشر الناقة، أي حلبها، حلب كل ما فيها. ويقال شجرة هشور، تسقط كل ورقها، كل ورقها. ورجل هيشر إذا كان كذا وكذا. المهم، الشين مع الهاء تدل على التكسر والتحطم. قال رب العالمين: فأصبح هشيما. هذا النبات الذي اختلط ونمى استوى على سوقه يعجب الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا كما في الحديد، يضرب كذلك رب العالمين مثلا للدنيا. فأصبح هشيما، تحطم وتهشم، لعبت به الريح، تذروه الرياح، تذروه تفرقه، تبعثره، تهلكه، تفتته، تفرقه، تذروه الرياح، بعد أن كان متماسكا، بعد أن كان أخضر يانعا، بعد أن كان متمايلا مع الريح ويعود إلى حاله بعد سكون الريح، صار مفتتا مبعثرا، تذروه الرياح. وهذا شأن الإنسان، كان في هذه الدنيا متماسكا، وماذا بعد أن يموت ويمر عليه زمان تتفكك أوصاله، تتبعثر أجزاؤه، حتى رماده رفاته يتفتت ويتبعثر. فكذا شأن الإنسان، إنه شأن النبات في هذه الدنيا، والمثال نراه كل يوم بناظرينا، لكن من ينظر ومن يتدبر؟ فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا، كان قوي القدرة. فإذا كانت كذلك الدنيا، فما الذي يبقى وما الذي ينفع؟ قال رب العالمين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالمال قوة ونفع، والولد قوة ودفع، هذان في الدنيا زينة الحياة الدنيا. لكن شأن الزينة أن تذهب، أن يتجرد منها الإنسان. فما الذي يبقى وما الذي ينفع؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي السورة التي تليها، سورة مريم: وخير مردا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير ثوابا وخير أملا في الكهف، وخير مردا في مريم. خير أملا، هذا ما تؤمل فيه، تؤمل في الباقيات الصالحات، لا تؤمل في مال ولا بنين، لا تؤمل في جاه ولا سلطان، فكل ذلك يذهب. هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، كل ذلك يذهب. يفر منك ولدك وتفر منك زوجك، ولا يغني عنك أحد شيئا. إذن ما الذي يبقى وما الذي ينفع؟ والباقيات، هذا كل من الفانيات. هذا المطر يذهب، هذا الزرع يذهب، المال يذهب، البنون يذهبون، ما الذي يبقى وينفع؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا ما تؤمل فيه، وخير مردا، خير عاقبة، خير مغبة، خير نفعا لك في الآخرة إذا رددت إلى ربك ليحاسبك. هذا شأن الدنيا عباد الله في كتاب الله، وكذا كما سنقول بعد الاستراحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. عباد الله، الدنيا في القرآن كماء أنزله رب العالمين من السماء، فاختلط به نبات الأرض، نما واخضر، تندى وارتفع أزهر وأثمر، ثم مآله أن ييبس ويتكسر، فأصبح هشيما تذروه الرياح، بعد التماسك تفرق وتبعثر، بعد الخضرة ذبول وسواد، بعد أن كان تندى وصار يانعا يبس وتهشم وصار غثاء أحوى، غثاء متحطما مسود اللون. هذا شأنه. وماذا عن شأن الدنيا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمر بالسوق ذات يوم في حديث جابر بن عبد الله وهو في صحيح مسلم، فيجد جديا أسك ميتا، والجدي ذكر المعز الصغير، فإذا بلغ فهو تيس، إذن هو صغير السن صغير الحجم، ثم هو أسك مقطوع الأذن أو صغيرها، ثم هو ميت لا قيمة له ولا أهمية، فيقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أيكم يريد أن يكون هذا له بدرهم؟ من يأخذ هذا بدرهم؟ فكلهم يأبى: يا رسول الله إنه ميت. طيب أيكم يريد أن يكون له، أي بغير درهم؟ يا رسول الله إنه أسك، إنه ميت، من يأخذه ومن ينتفع به؟ فيبين لهم صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الدنيا: للدنيا أهون عند الله من هذا الجدي عندكم، هذا الذي زهدتم فيه ولم يأخذه أحدكم بدرهم، ولم يأخذه أحدكم بغير درهم، ما قبل أن يأخذه، فهذه هي الدنيا عند الله لا وزن لها ولا قيمة. وعند الترمذي وسنده حسن: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة، لو كان لها وزن عند الله، لو كان لها مكانة قيمة عند الله، ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي حديث أنس في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هي الدنيا إذن مطية تركبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمنكبي ابن عمر ويقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب نزلت بلدا وسترحل عن قريب، كن في الدنيا كأنك عابر سبيل تمر بطريق، هل تؤثث في هذا الطريق وتبني؟ إنك سترحل لا محالة. إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة يوشك أن يرحل عنها. هذه حقيقة الدنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ويبين لنا مزيد بيان فيقول: يؤتى، وهذا حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار، مشرك عاصي، مشرك كافر، أو رجل أسرف على نفسه في المعاصي وكان أنعم الناس في الدنيا جاها وعافية ومالا وصحة وزوجة وولدا إلى آخره، فيصبغ فيغمس كما عند ابن ماجة في سننه: فيغمس في النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. مجرد غمسة في النار قد أنسته كل نعيم مر به في الدنيا، أنسته كل خير عاش فيه في الدنيا. ويؤتى بأشقى رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، مؤمن صابر محتسب، ابتلي بأنواع البلايا، مرض، فقر، لا ولد أو لا زوجة، جار سوء إلى آخره، فيصبغ في الجنة صبغة ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. مجرد صبغة في النار تنسي كل نعيم، ومجرد صبغة في الجنة تنسي كل بؤس وشقاء. هذه حقيقة الدنيا عباد الله. عباد الله، يتبع الميت ثلاثة، وهذا شأن الناس: أهله وماله وعمله، واثنان ظاهران والثالث خفي. أما الظاهران فيعودان: الزوجة والولد والمال، كل ذلك يعود، يتقاسمون الميراث، يختلفون، يتفقون، أيا كان. الزوجة تبقى أم يأتيها زوج آخر يتزوجها، أيا كان أيا كان، يعودون إلى دنياهم. وإن مكثوا بجوار القبر ما مكثوا فلا شك أنهم راحلون، يبكون ويولولون، لكن سينسون حتما ما، والإنسان إنسان من النسيان. فيعود المال ويعود الأهل، ويبقى الخفي غير الظاهر، يبقى عمله معه في قبره، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فيا عبد الله، لا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور. يا عبد الله، لا تكثر من المال والأولاد والزوجات، ولكن أكثر من الأعمال الصالحات الباقيات. هذا كله من الزينة التي تذهب، والذي يبقى عمل صالح، والباقيات الصالحات باقيات لأنها تبقى صالحات، لأنها صالحة ترضي رب العالمين، وينتفع بها العبد من صلاة مكتوبة، من فعل صالح، من قول صالح، تشمل كل الأعمال والأقوال الصالحة، على القول الراجح من أقوال العلماء في تفسير قوله: والباقيات الصالحات. فيا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا عبد الله، كن في الدنيا كرجل استظل بظل شجرة يوشك أن يرحل عنها، ولا شك أنه راحل لا محالة، ومهما بقي تحتها فسيرحل لا محالة. هذا شأن الدنيا، تأتي وتدبر، تقبل ثم تذهب. نسأل الله عز وجل أن يقينا فتنة الدنيا، وأن يقينا فتنة المحيا والممات، وأن يحفظنا وألا يردنا إلى أرذل العمر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وكبيرنا وصغيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لموتى المسلمين، وارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم زد في إحسانهم، وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، وألحقنا بهم على خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله.